أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجل الكتاب من ثم يقول للناس

الذين كفروا وماتوا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم.